الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، وما منكم من أحد إلا ليكلمنه الله منه إليه من غير ترجمان ولا حاجب، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا النار، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، حمدا كبيرا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. الحمد لله لك يا رب العالمين أن هديتنا إلى هذا الدين وجعلتنا من أتباع سيد المرسلين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضبط لنا الحالات كلها، وبين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ما موضع أن السبل كلها إلى الله رب العالمين مسدودة، إلا سبيلا جاء فيه العبد خلف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموطن بين لنا ما ينبغي أن يكون، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يشيع إخوانه ممن يتوفاهم الله رب العالمين من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، يقوم على شأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا فرغ منه التفت إلى إخوانه وقد قام على قبر من مات، يقول: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القبر هو أول منازل الآخرة، فإن كان هينا يسيرا فما بعده أهون منه وأيسر، وإن كان صعبا عسيرا فما بعده أصعب منه وأعسر. والفتنة التي يلاقيها العبد في القبر، وهذه الأمة كلها مفتنة في قبورها، الفتنة التي يلاقيها العبد في القبر إن نفد منها فما بعد ذلك طيب وروح وريحان بفضل الكريم الرحمن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن العبد إذا ما غيب في قبره جاءه ملكان فأقعدانه فسألاه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإن كان موفقا أجاب بالحق، وإن كان غير ذلك لم يدري. فضرب بمرزبة هنالك لو اجتمع الثقلان على أن يحرقوها قيد أنملة ما استطاعوا، يضربونه بتلك المرزبة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضربة يخيث منها في الأرض إلى سبع أراضين، ثم يستخرجونه فيسألانه كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عباد الله، إن هذا الكأس كما هو معلوم دوار لا بد للكل أن يشربه، وإن هذه النهاية التي نعلمها جميعا لا بد أن يحتاط المرء لها احتياطا كبيرا، وأن يجعل نصب عينيه هذا الموت الذي لا يستطيع الإنسان أن يفر منه أبدا. والموت يأتي بغتة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعلينا عباد الله أن نكون واعين وأن نتأمل في هذا الأمر العظيم وفي هذه النهاية الكبيرة، وأن نأخذ بما ينفع ميتنا وما ينفعنا في حياتنا وفي قبورنا وعند القيام بين يدي ربنا. نسأل الله جلت قدرته أن يجعلنا من أتباع نبيه حقا وصدقا، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أنفسنا وفي أمواتنا وفيما ملكت أيماننا، إنه على كل شيء قدير. توجهوا عباد الله إلى قبلة الله داعين مخلصين كل في سره، سائلا ربه جل وعلا أن يتغمد المتوفى بوسيع رحمته وأن يثبته عند السؤال.